إن أبانا

أَوَلُوْ يَا أَبَانَا

امرأة العزيز تراود فتاة أصب إليهن وأكون استجاب له ربه فصرف عنه كيده. استجاب له ربه فصرف عنه كيده. إنه سبع ليالي أترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء له والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربي فأخذهم أخذة رابية أملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية صدق الله العظيم رضي الله عن كل الصحابة.